الحمد لله، الحمد لله الحنان المنان، مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل. تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله لعلك تتوب، لعلك تعود، لعلك أن تستغفره الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له القائل ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائل رحمتي وسعت كل شيء، والقائل في حديثه القدسي أنا عند ظن عبده بي. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى، وأن من حاز عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نقف مع تلكم الرحلة، رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة. ووقفنا في الجمعة الماضية مع حشر الناس إلى أرض المحشر، إلى أرض بيضاء عفراء كالقرصِ النقي، ليس فيها معلم لأحد، ولم يرتكب فيها ذنب، ولم تسال فيها ذنب. حشر الجميع، جميع المخلوقات حشرت في أرض المحشر، جميع الإنس، جميع الجان، الشياطين، الحيوانات، الطيور، الكل جمع في أرض المحشر، وكل معه ملائكة وكلت به، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، معهم الشهداء عليهم، معهم من كان يسجل لهم ويسجل عليهم، الكل جمع في أرض المحشر، الكل لا يجد ما يجلس عليه، ولا يستطيع أن يجد ما يقف فيه، مجرد أن يضع قدميه في مكان هذا عسير صعب عليه، وتقترب الشمس من الرؤوس، ويغرق القوم في عرقهم على قدر الأعمال السيئة التي كانوا يعملون، فمنهم من يأتيه العرق إلى قدمه، ومنهم من يأتيه إلى أسقويه، ومنهم من يأتيه إلى كعبه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه، يعني لا يستطيع أن يتكلم. وتتخيل أن هذا يقف وقد ألجمه العرق إلجاما، وبجانبه من وصل العرق منه إلى كعبيه أو إلى ركبتيه، أو من لا يلجمه عرق بل عليه نور، ومن يقف بجانبه يقف على وجهه، يسير على وجهه ويروا ويسمع زفير النار، صوت النار. جهنم تأتي لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها جرا. هنعمل ايه؟ الموقف خطير، يوم طويل، عذاب شديد، مش عارفين هنعمل ايه، هنروح فين. يبدأ اهل الاعراف من كل زمان، اهل العلم، يبدأوا يتحركون. يقول بعض الناس لبعض، ونتحدث في حديث رواه أبو هريرة وذكر في الصحيحين، والحديث الآخر رواه أبو يعلى والبيهقي حديث الصور. يقول البعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ ما تيجي ندور على حد يشفع لنا عند ربنا. ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ قال بعض الناس لبعض: مين؟ قالوا: ائت آدم. يعني مش لابونا. فيذهبون إلى آدم: يا آدم، أنت أبو البشر، أنت أبونا، أنت أبو البشر، خلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة. يا آدم اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم: إن ربي اليوم قد غضب غضب، سبحانه، إن ربي اليوم قد غضب غضب لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد نهاني عن الشجرة، وإني قد نهاني عن الشجرة فعصيت. رغم أن الله قد تاب عليه بعد أن تاب، ولكن يتذكرونها فيخافون أن يتقدموا. وإني قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي. ده ادم. امال حضرتك هتقول ايه؟ حضرتك هتعمل ايه في اليوم ده؟ ده اول بشر. دي اللي خلقه بايده ونفخ فيه من روحك واسجد له الملائكه بيقول نفسي نفسي. طب دي اللي انا نعمل ايه؟ قال اذهبوا الى نوح. روح نوح. فياتون نوحا. يا نوح يا نوح انت اول رسل الله الى الارض وانت سماك الله عبدا شكورا. انت ربنا قال عليك عبد شكور واول الرسل الى الارض. يا نوح اشفع لنا. اما ترى ما نحن فيه؟ انت شايف العرق، شايف العذاب، شايف الزحام. الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربنا. فيقول نوح ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله بمثله ولم يغضب ولم يغضب بعده مثله. واني كانت لي دعوة فدعوتها على قومي. انا كانت لي دعوة ودعتها على قومي. ربي لا تذر من على الارض من الكافرين ديارا. دعا على قومه. قال واني كانت لي دعوة فدعوتها على قومي نفسي نفسي. نوح بيقول نفسي انا عايز حد ينقذني. ازاي هنقذكم؟ نفسي نفسي. اشر علينا نعمل ايه يا نوح؟ قال اذهبوا الى ابراهيم فيأتون ابراهيم. يا ابراهيم انت نبي الله وخليل الرحمن. اما ترى ما نحن فيه؟ اما ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا عند ربنا. فيقول ابراهيم ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. واني تذكر ثلاث مواقف اعتبرها ابراهيم كذبات. تذكر ابراهيم وقتها عندما كان صغير وكان هناك عيد للقوم عباد الاوثان فقالوا هيا يا ابراهيم اخرج معنا الى عيدنا. فخاف ابراهيم ان يقول لا فيضروه. فقال ابراهيم يومها اني سقيم انا مريض مش قادر اخرج. فاعتبرها ابراهيم على نفسه كاذبة. اما الثانية عندما خرج القوم فجاء ابراهيم الى اصنامهم فتكسرها. الا كبير لهم وضع الفأس عليه. وعندما عاد القوم نظروا إلى أصنامهم مكسرة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا فتى يقال له إبراهيم، واحد اسمه إبراهيم، ولد اسمه إبراهيم. فذهبوا إليه وجيء به، يا إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوا، فاعتبرها إبراهيم كذبة وهي استهزاء وسخرية منه، ولكن عزها على نفسه كذبة. أما ثالثة عندما وصل إلى مصر وبرفقته سارة، وسارة كانت جميلة، فتناقل الناس أن هناك رجل دخل معه امرأة جميلة يا فرعون، ولا ينبغي المرأة هذه أن تكون إلا لك، فإن كان من مع المرأة زوج قتله، وإن كان من معها غير الزوج أكرمه. فقال إبراهيم لسارة، يا سارة ليس في الإسلام هنا إلا أنا وأنت، وأنت أختي في الإسلام، أختي في الدين، فأنا أخوك، فإذا سئلت أو سئلت عني أو عنك فلنقل أنت أختي وأنا أخوك. وفعلا جيء به، من هذه؟ هذه أختي. فأخذها فرعون فما استطاع أن يفعل معها حاجة، وطلب منها أن تعفو عنه، لأنه كلما اقترب منها ووضع يده شلت، فيطلب منها العفو، فيعود ثانيا وضع اليد عليها فتشل، فطلب منها العفو وأهداها هاجر هدية لها تخدمها. دي ثالث مواقف لإبراهيم، مواقف يدافع فيها عن الحق وعن الدين وعن التوحيد، مواقف يدافع فيها عن عرضه، ثورية وليست كذب. إبراهيم اعتبرها كاذبة، لا يستطيع أن يقف بها أمام الله، فما بالنا نحن. وأصبح الكذب هو ديدا للحياة، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه. أين أنتم من هذه الأخلاقيات؟ إبراهيم لمواقف لا تصل إلى هذا الكذب الذي نعيش، يخاف أن يقف أمام الله فيطلب الشفاعة للقوم من أجلها. أنت حتقف قدام ربنا باب إيه ولا بإيه ولا بإيه؟ فقال إبراهيم قد ذكر الكذبات هذه، فقال نفسي نفسي. طب بلينا المسلمين. قال اذهبوا إلى موسى، فذهب القوم هؤلاء العقلاء العلماء الموكل من أرض المحشر، ذهبوا إلى موسى، يا موسى أنت رسول الله، اختصك الله برسالاته وكلمك دون الناس، اشفع لنا، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيقول موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا. إبراهيم موسى خرج من المدينة على حين غفلة من الناس، فوجد أحد شيعته يقتتل مع آخر من أعدائه، فاستغاثه الذي من شيعته من أصحابه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه فذهب إليه موسى فوكزه موسى عشان يبعد العدو ده. موسى ضربه ضرب أسفل الصدر فمات منها خطأ، من ضربة موسى مات هذا العدو. فاتجه موسى وقتها إلى ربه أني ظلمت نفسي فاغفر لي يا رب، فغفر له. ومع ذلك يقول لا أقدرش، لقد قتلت نفسا بغير حق، نفسي. يا موسى كمان، طب هنعمل ايه؟ اذهبوا الى عيسى. فيذهبون الى عيسى. يا عيسى انت رسول الله، وكلمة منه وروح. يا عيسى انت الذي كلمت الناس في المهد، اما ترى ما بنا؟ اما ترى ما بلغنا؟ فاشفع لنا عند ربنا. فلم يذكر عيسى ذنبا، وانما قال عيسى نفسي. نعمل ايه يا عيسى؟ قال اذهبوا اليه صلى الله عليه وسلم، اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، واجمل منك لم تر قط عين، واكمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كانما ولدت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. فيذهبون اليه يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد أنت رسول الله، أنت خاتم الأنبياء، أنت من غفر لك من ذنبك وما تأخر، فأقول أنا لها صلى الله عليه وسلم. أيوة دي بتاعتي. انت عارف دي ايه؟ دي الشفاعة العظمى. انت عارف دي ايه؟ دي المقام المحمود. ومن الليل تهجد به نافلة لك، عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. بعد كل صلاة، بعد كل اذان، حضرتك بتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ان يرزقه الله الوسيلة والفضيلة ويبعثه المقام المحمود. هو ده خطبتنا عن المقام المحمود النهاردة، عن الشفاعة العظمى اللي احنا بندعو للنبي صلى الله عليه وسلم ان يصل اليها ويخبطه عليها الانبياء، فيقولون يا محمد اشفع لنا، اما ترى ما نحن فيه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم انا لها. ويذهب صلى الله عليه وسلم فيقع ساجدا تحت العرش، ويلزمه الله عز وجل من المحاميد، وحسن الثناء على الله عز وجل ما لم يفتح به على عبد قبله، حتى يقال له: يا محمد قم، قم يا محمد واسأل تعطى، واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. قم يا محمد واسأل تعطى، واشفع تشفع. فقال صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي أمتي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا فكرك، انت فكرك، انت ماشي على سنته، انت ماشي على هدي، انت بتحبه حب عمل لا حب كلام. الخلائق كلها جايباه وبتقول له: روح يا محمد قول لربنا يجي ويحكم بينا ويقضي بينا وينهي هذا العذاب اللي احنا فيه. وربنا يقول له: سل تعطى واشفع تشفع. فاول ما تنطلق به لسانه يقول: امتي امتي امتي عليه الصلاة والسلام. ولن نسوءك في امتك ابدا يا محمد، ولن نقف معها كيف ذاك. ثم سل تعطى، بيسأل لأمته، واشفع تشفع. قال: يا رب وعدتني الشفاعة وأنا أسألك الشفاعة يا رب للخلائق، أن تقضي بينهم. فيقول رب العزة تبارك وتعالى: قد شفعتك فيهم، واذهب فإني آت لأقضي بين الخلائق. وتبدأ الخلائق تنتظر نزول الرب تبارك وتعالى ليقضي بينهم. عودوا إلى ربكم فاستغفروا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يوم عظيم يقف الناس في هذا اليوم بهذه الصورة ينتظرون قدوم الرب تبارك وتعالى. فتبدأ ملائكة السماء تنزل، ملائكة الملك عظيم يضرب بجناحه الأرض فيكسرها إلى نصفين، ملك واحد. فينزل ملائكة السماء بأعداد رهيبة فيرفع القوم منهم. ملائكة السماء الدنيا أضعاف من على أرض المحشر، ينزلون حول المحشر صفا، تلك التي يقول عنها ربنا: وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم تنزل الملائكة الثانية، السماء الثانية، وكلما نزلت ملائكة السماء كما قلنا في الجمعة الماضية أضعاف من على الأرض وأضعاف من نزل من أهل السماء التي تليها والتي تليها. فكلما نزل قوم من السماء من الملائكة يسألهم الناس: أفيكم ربنا؟ فيفزع الملائكة من سؤالهم فيقولون: سبحان ربنا، ليس فينا ولكنه آت إلى أن تأتي السماء السابعة فتنزل الملائكة التي بها أضعاف ما في السماوات الست ومن على الأرض، فينزلون جميعا، وأنزل حملة العرش يسبحون الله عز وجل يقولون سبحان سبحان ذا الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان من كتب الموت على الخلائق وهو حي لا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس رب الملائكة والروح. ويتنزل ربنا تنزل يليق بجلاله، فكل ما خطر بذلك عنه سبحانه فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يتنزل ربنا فينادي في الخلائق أيها الناس أيها الناس إني استمعت إليكم إني استمعت إليكم مني منذ أن خلقتكم إلى يومكم هذا، إني استمعت إليكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أرى أعمالكم وأسمع أفعالكم فأنصت اليوم إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعدها مش حزيد عنها، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن وقتها إلا نفسه، فسارع قبل أن تلوم وقتها نفسك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا ثبته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم اجعلنا في نصر إخوة متحابين فيك على طاعتك قائمين. اللهم احفظ دماءنا وامننا في اوطاننا، وصب علينا خير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل اسرنا امنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل اسرنا امنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل